بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. سبحانه إذ تكرم على خلقه فخاطبهم بأشرف اللغات وبين لهم ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم رأفة بهم فلا يضل الطريق، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن فرتله ترتيلا فكان بشيرا ونذيرا وأمر بالتغني به، فهو أشرف الكلام وأحلاه، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وكان صلوات الله عليه أحسن الناس صوتا وأحسنهم أداء. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وفي رواية: فلما سمعته قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، خلت أن فؤادي قد انصدع. وجبير إذ ذاك كان مشركا، أي قبل أن يسلم، ومع ذلك فإن حسن صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن أدائه أثر في جبير الذي استوعب معاني الآيات. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحسن منه. متفق عليه. وهو الذي قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وقال كذلك: لله أشد أذنا، أي استماعا، إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وهو صلوات الله عليه الذي قال كذلك لأبي موسى الأشعري بعد أن سمعه وهو يتلو القرآن: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال صلوات الله عليه: زينوا القرآن بأصواتكم. فهنيئا لمن أوتي حسن التغني بكلام الله عز وجل، فكلما كان التغني صادرا عن قلب موصول بالله وعن وعي باللغة والأداء، كانت معاني القرآن أكثر وضوحا وأعظم تأثيرا في نفس السامع وقلبه. فينبغي أن يعيش القارئ مع معاني القرآن العظيم، فيقرأ كل آية بل كل مقطع من آية بأداء يبرز المعنى، وهذا يعرفه أهل الاختصاص والوعي في الإلقاء والأداء. وإن كثيرا من أصحاب الأصوات الحسنة لا يدركون مع الأسف هذا المقصود، فيتغنون بلا ضابط من صدق التوجه والوعي، فلا يعيش السامع مع المعاني، ولا تحمله هذه التلاوة على العمل بالقرآن الكريم. فآيات الجهاد لها أداء خاص، وآيات التوجيه والتربية لها أداء خاص كذلك، وآيات التعجب والتساؤل لها أداء خاص يبرز فيه المعنى ويتم فيه المقصود. ونضرب لذلك مثلا سورة القيامة. يأتي قارئ فيقرأ فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هذه القراءة قد يستجيب لها بعض السامعين، ولكن القراءة الصحيحة في نظر أهل الأداء الصحيح والوعي بغير هذا الأسلوب، بأسلوب يبرز المعنى لهذه الآيات

أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وإنني في هذا المقام أترحم على سيد قراء هذا الزمان المرحوم الشيخ محمد رفعت الذي كان قلبه الكبير وصوته العجيب ووعيه الكامل لمقاصد اللغة ومعاني الكتاب العزيز. أقول كان كل أولئك يشترك في ترتيل آيات الله فتخشع القلوب وتدمع العيون ويتوب كثير من العصاة والمذنبين. فقد أكرمني الله تبارك وتعالى بما أكرمه به أو ببعض ما أكرمه به، فقمت بترتيل القرآن على هذا النهج السوي الهادف، فكان ذلك إحياء لهذا الأسلوب الذي كاد ينسى، خصوصا وإن الأمة الإسلامية قد قصرت في تسجيل تلاواته التي كانت تذاع حية من مذياع القاهرة. وسمعنا بعد وفاته أشرطة سجلها بعض المستمعين على آلات تسجيل ضعيفة، فكانت صورة غير صادقة عن ترتيله المميز وصوته المميز كذلك، فكان فيها إساءة إلى ترتيل الشيخ محمد رفعت رحمه الله، إذ أدرك خصوم الإسلام خطورة هذا الأسلوب فتصدوا له ولأصحابه بشتى الطرق حتى الآن مع الأسف، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. وأترحم كذلك على أستاذنا الشيخ حسين أبو سنينة الذي أقرأني القرآن وأجازني وأخذت عنه الأحكام بغير تكلف ولا تعسف، فقد كان في مقدمة من نطقوا بالحروف بصفاتها الصحيحة، وكان الشيخ حسين كذلك في المستوى العلمي واللغوي كالشيخ محمد رفعت، وكان الشيخ حسين صديقا حميما للقارئ الكبير في مصر ذي الصوت المميز كذلك الشيخ علي محمود، فكان شيخنا مستشارا له ومحبا يقلده أي يقلد الشيخ علي في القراءة والأداء. ثم عاد الشيخ حسين أبو سنينة إلى مدينة الخليل وهي بلده ومسقط رأسه ليكون مقرئا للمسجد الإبراهيمي بعد أن مكث في مصر 40 عاما أو يزيد، وتلقى القرآن عن إمام كبير من أئمة القراءة وهو الشيخ المغربي، وعلى غيره بعد أن توفي الشيخ المغربي. رحم الله كل من أستاذينا وجزاهما عنا خير الجزاء، وجعلنا وأبناءنا وجميع السامعين من الصادقين العاملين بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أرجو من المستمعين الكرام أن يتوجهوا بالدعاء لي أن يعينني الله تبارك وتعالى على ذكره وشكره وخدمة كتابه، وأن يتقبل منا جميعا ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا